تمام، نفس الوضع بقى مش ممتعة انا دول خلاص بعد نستعمل بعض بالنسبة لأي شابتر جديد في الدنيا بناخد ايه وبعدين ناخد ايه جروس اناتومي او ميوت اناتومي عندك ممكن يجي في السنة يتبعك بدل الجروس اناتومي يقول لك ايه قول لي السيرجيكال اناتومي هو ايه الجروس انت كده جنبه برضه اسمه سيرجيكال اناتومي الموضوع بمنتهى البساطة ده الليد بتاعنا يا جماعة وادي الرموش وده العين فقط سيكتر بالأبر ليه سأل السؤال لو انت حاطين ايدك من بره كده هتلاقي اول ليه عندك كده طب من جوه جوه في ميوكوس ممبرين مشهور او اسمه ايه ده كونتاكتايد حتى اقول لك الليد ده هو ميوكو كوتينياس فور يعني ايه من جوه ميوكوس ومن بره كده يبقى عندي كام ليد واحد فوق وواحد تحت اللي هما اثنين تو موفابل ها ميوكو كوتينياس فور طب الأبر ليد واللور ليد دول اللي هما ميوكو كوتينيا اللي هما من جوه ميوكوس ممبرين ومن بره الكتف بيتقابلوا فين؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ فوق الليد بيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا في الزاوية دي في الزاوية دي دي اسمها الميديال كانسس ودي اسمها اللاترال كانسس زي ميت أز ذا كانسايد يبقى عندي تو كانسايد لو هنا النورس كده يبقى ده مين؟ ميديال كانسس وده مين؟ لاترال كانسس بص على الرسمة كده الميديال كانسس له انجل ايه راوند واللاترال كانسس له انجل ايه اكيوت يبقى ده ميديال كانسس هذا راوند انجل طب ده لاترال كانسس هاز ان اكيوت انجل طب يا ترى لما نخش على النقطه الثانيه دي اسمها بوزيشن الاور اي ليد النورمال بوزيشن ايه واللور اي ليد النورمال بوزيشن ايه ده وعايز افهم مهم كل ده كده بتسال الحته دي ده مهم الحقيقه لو انا كده بص كده قلت العيان بص قدام طيب انا بص قدامي اهو دكتور هتلاقي اخبار الابر ليد ايه واللور ليد ايه بص على الرسمه كده هتلاقي الابر اي ليد مغطي جزء من القرنيه ولا مش مغطي مغطي الابر 1 سيكت اوف ذا كورنيا او الابر 2 ملي من الكورنيا يبقى نورمالي الابر اي ليد ايه علاقته بالقرنيه نورمالي كفر ذا ابر 1 سيكت لو الحكايه دي زادت يعني لو لقيت اللي انت مغطي لي قلت لحد البيوربس يبقى ده مرض اسمه ايه دلوقتي يبقى لازم اكون عارف النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليد طب النورمال بوزيشن اوف ذا لور ليد هل اللور ليد ده بغطي حاجه من القرنيه دي عند مين وواقف عند الليمبس يبقى اللور ليد جاست ات ذا ليمت اوف ذا ليمبس وواقف الكلام ده كله غلط ليه لو انا ما قلتش ان العيان في البرايمري بوزيشن لو ما قلتش العيان بص قدامه لو العيان بص فوق او تحت الكلام ده كله هيتغير يبقى صحيح الابر اي ليد مش غير بيغطي الابر وان سيكس وصحيح اللور ليد واصل لحد الليمبس بس لازم تقول جمله لازم تقول ان ذا برايمري ايه لو مش مكتوب عندك اكتبوها لازم تقول ايه ان ذا برايمري بوزيشن يعني ايه برايمري بوزيشن بقى يعني وايل ذا بيشنت از لوكينج ستريت فورورد العيان بص قدامه ستريت خلاص طيب الحته اللي الفتحه اللي اسمها ايه فتحه ما بين الابر ليد واللور الحته دي لسه هنشوف فيها اسمها ايه فال بالبلور ادريشن ده بالبلور ادريشن هو الليد ليد بين الابر واللور ده شكله ايه الليد ده بص هنا كده وقول لي شكله بيضاوي ولا مغزلي مغزلي الليبتيك في الاطفال بس تبقى عامل كده تلاقي النوز كده وتلاقي بقى راوند في الاطفال البلدمر ادريشن بيبقى راوند عشان كده دايما الاطفال عينيهم شكلها احلى من الكبار ليه الولد بتبقى عينين مدوره كده يعني كل ما تكبر كل ما يدي يدي انا شكلها وحش شويه يعني خلاص يبقى الاطفال عينيهم شكلها احسن ليه عشان البلدبرا فيشر بتاعهم راوند طب نرجع للكبار البلدبرا فيشر ايه الليبتيكال طب هسالك سؤال يا ترى الفتحه هنا قد هنا لا الكلام ده مختلف شويه لو كده النوزه اهي بتلاقي البلدبرا فيشر بص على الرسمه انت وقول لي ده البلدبرا فيشر از مور وايت فين ميديالي ولا لاترالي ده بالفيبرال فيجر از مور وايد ميديالي هو الليبتيكال بس اوسع في يعني هنا يفرق معايا جدا هسالك سؤال لو العيان ده طول نهار في الشمس which part of his eye is more exposed to light اكتر حته معرضه للضوء الميديال ولا ليه ولا اللاترال الميديال الحته دي مفتوحه الحته دي الى حد ما ايه ضيقه عشان كده معظم امراض الكونجنكتيفر تيجي ميديالي اكتر من ايه من اللاترالي يبقى البلبلر فيجر مور وايد ميديالي طب دي تفرق معاك ايه نزود كده مور وايد ميديالي سواء ذا ميديال بارت اوف ذا اي او ذا ميديال بارت اوف ذا كونجكتيفا از مور اكسبوزد تو ايه الميديال بارت اوف ذا كونجكتيفا ده مور اكسبوزد تو ايه بسالكم مور اكسبوزد تو ايه تو لايت يبقى معظم امراض الكونجكتيفا لما يجي ناخدها يا محمد يعني مش فارقه تحصل ميديالي ولا لاترالي ميديالي خلاص كده طب لو جينا نقيس بقى

عندي كم نوع من المسلز انسايد ذات. عندي مسل بتشتغل فولنتري وعندي مسل واحده بتشتغل ايه انفولنتري. الفولنتري مسل المسل اللي تقبل اللي ده ايه اوربيكولار. طب المسل اللي بترفع الليت لفوق ماجيليتور. الاوربيكولاريت والليفيتور الاثنين دول منهم فولنتري مسل. في مسل وحيده بص شطرتك كده ولا المسل هي اللي بترفع الليتين دي الليفيتور. جنب الليفيتور في مسل صغننه كده زي الليفيتور بالظبط. دي بترفع الليت ودي بترفع الليت بس دي فولنتري ودي ايه انفولنتري. المسل الوحيده الانفولنتري مسل اسمها مولر مسل. يبقى عندي اثنين مسل اللي بيرفعوا الليت اللي بيتور ودي ايه فولنتري والمورا ماسل ودي ايه فولنتري. يبقى لما نيجي ندرس الماسلز اوبزليت هنعمل كام ماسل؟ ثلاثه. هندرس الاوربيكولات وبعدين ندرس اللي بيتور وبعدين ندرس الايه ان شاء الله دلوقتي مولر ماسل. طيب تعالى نراجع السكن وبعدين سبكوتينيوس لير وبعدين ماسل لير وبعدين ده ايه اللير ده اللير اللي تحت ايه تحت الماسل يبقى اسمها سب ماسكولار لير. بعد كده بيقابلنا الاستراكشر المهم اللي اسمه ستارتس. ستارتس ده يا جماعه ماسك فيه ستراكشر تاني شكله مش ظبط بس رفيع شويه اسمه اوربيتال ستارتس. يبقى ده ستارتس وده الاوربيتال ايه ستارتس. الاثنين دول مع بعض عباره عن فايبرس تيشو فبنسميهم اللي قبل بعد كده بنسميهم ايه فايبرس لير. يبقى قلنا تتكون الفايبرس لير من ستارتس والايه والستارتس. اخر طبقه اللي بالاحمر دي مين اخر طبقه دي طيب عزهم كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. يبقى هما كام لير؟ ستة لير. هيمسك كل لير ونتكلم عليها. اول لير هنتكلم عليها بسرعة هي ايه؟ هي السكن. السكن ده يختلف عن السكن بتاع اي حتة من الجسم لانه غير يسن رفيع جدا ولو شديته تلاقيه الاستيك كده بيتشد معايا. ماسك اللي تحتيه ولا مش ماسك؟ السكن انا بشده بيتشد. يبقى لوسي ادرنت تو ذا اندرلاينج ستراكشر. يفرق معايا حاجة طبعا تتخبط دماغك هنا خلاص تدرس اي حته تلاقي قديمه مش لاقيه مكان تروح تيجي القديمه تتجمع هنا وهنا زي الافلام. خلاص اي حته تلاقي قديمه تتجمع هنا يبقى اساسا اكومن سايت فور قديمه كولكشن. حته ده ايه مكان مشهور لتجمع القديم. يعني مثلا واحد مثلا كان فراوي عنده حساسيه من الفراوي جسمه كله اتملى ميه لكن اكتر حته تبص في وشه تلاقي ايه اللي ده بتنفخ ميه واللي ده مليان ميه. ليه بقى؟ ليه؟ لان السكن ماله لوسي ادرنت تو ذا اندرلاينج ستراكشر. خلاص خلصنا كلام عن الاسكين. لا قدر الله لو الاسكين بتاع دراعي ده اتعور تلاقي تحته ايه؟ قطع فات. هنا الاسكين ده تحته مفيش فات. طبقه السبكوتينيوس لير في هذه المنطقه مختلفه شويه. دي فويد اوف ايه؟ دي فويد اوف ثينج. هنا تحت الجلد مفيش فات. بعد كده طبقه مين يا جماعه؟ كلام بسرعه يلا طبقه الايه؟ المسل. اول مسل عايزين ندرسها اللي بتقفل الليت اسمها ايه بقى؟ الاوربيكولاريس اوكيوار اذا الثينكر اوف ذا ليد ريسبونسبل فور كلوجر اوف ذا ليد. الحين الاوربيكولاريس دي ثلاث اجزاء. ادي الاوربيكولاريس دي في جزء من الاوربيكولاريس ده وده ده له علاقه بالليد مباشره. اي حاجه لها علاقه بالليد بنسميها بالليبرا. يبقى الجزء ده والجزء ده اسمه ايه؟ الاوربيكولاريس ثلاث اجزاء. اول جزء اللي له علاقه بالليد اسمه بالليبرا. طب في جزء من الاوربيكولاريس بعيد اهو تبع مين ده؟ تبع الاوربيت. نسميه ايه رقم اثنين؟ اوربيتال بار. رقم ثلاثه في جزء من الاوربيكولاريس عامله على جناحه ماسك لمين ده؟ مين اللي تحت صباعي؟ لاكريمال ساك له علاقه باللاكريمال جلاند. اسمه ايه بقى الجزء الثالث؟ اسمه لاكريمال بار. يبقى الاوربيكولاريس كام جزء؟ بالفيبرس اوربيتال له علاقه هنا اهو باللاكريمال ساك. اسمه ايه؟ لاكريمال بارت. هندرس كل بارت فيهم. البلزمرال بارت بص على الرسمه وقول لي ماسك من فين لفين. الليجامنت ده اسمه ميديال بلزمرال ليجامنت والليجامنت ده اسمه لاترال بلزمرال ليجامنت. المفروض ماسك من ميديال بلزمرال ليجامنت انسيرت فين؟ لاترال بلزمرال ليجامنت. بس انا كده اوريجن وانسيرت. طب الاكشن المفروض جاي هو تقفل الليد ببساطه كده ممكن ترمي فيها تدربش فيها ها؟ بص دي حرام ها؟ ماشي؟ خليكم معايا ممكن ترمي فيها تبرد فيها. المهم يا جماعه تعمل دي حاجه اسمها ويك كلوزر. يعني تعمل براحتك المسل دي ودي مش بتعمل سترونج كلوزر بتعمل ايه؟ ويك كلوزر اوف ذا ليج. كده خلصنا البازيلورال بارت. بس الحقيقه ان البازيلورال بارت ذات نفسها ثلاث اجزاء واحد اثنين ثلاثه. ازاي؟ في جزء من المصل قبل المصل ايه؟ كل دي المصل الكور دي كلها الايه؟ المصل ركز معايا. في جزء من المصل قصاد مين؟ قصاد مين؟ السبتة نسميه بري سبتة البارسل. في جزء من المصل قصاد مين؟ طارس دي بقى نسميه بري طارس البارسل. في جزء من المصل هنا فين بالضبط؟ فين؟ في الليش مارجل نسميه جزء رقم ثلاثة نسميه مارجنال او بنسميه مصل اوف رايولاني. يبقى البازيرو البارس كام جزء؟ بري قول معايا بري طارس بري سوري بري ايه؟ سبتة بري طارس. والمصل اللي ماشية في الليل مارجن دي مهمة هنحتاجها اسمها ايه؟ مارجنال بارس او اسمها مصل اوف وقت مصل اوف رايولاني. طيب خلصنا البازيرو البارس الاورج بتاع البارس ماسك منين؟ بارس من الميديا البازيرو الليجر اند نير باي هور ماسك منين؟ بص بقى هل المصل دي هتمسك في الداتا البازيرو بص كده هتحاول تلاتة بذنبش المصل تكمل دايرة وبعدين ترجع تمسك هنا تاني في نفس المكان. The orbital part will complete a circle around the orbital part to be inserted again in the same place. المصل اللي بعيدة دي يا جماعة لما تيجي تعمل كلوجر في الليد تعمل ويك تعمل ايه؟ strong closure of the lid اللي بنسميه بالليفرو الباب. خلصنا دي يبقى الorbital part origin منين insertion فين؟ قلت من ميديا البلورة نيجر and near by bone اللي هو النيدر بون then the muscle will complete a circle to be inserted again in same place. It is responsible for which closure strong ولا weak strong closure. فاضلين واحدة فاضلين واحدة اللي هي lacrimal bone. عشان نفهم lacrimal bone هنبص على الاوربت من فوق يعني نود وده الاوربت احنا بصينا عليه بطيارة هليكوبتر من فوق ودي العين ايه المنظر ده من فوق كده خلاص. ده الميديا الول اوف ذا اوربت يبقى ده لاترال وول اوف ذا اوربت. الميديا الول اوف ذا اوربت بيبقى فيه هنا فرصه كده ده فرصه فور ذا لاكريمال جلاند او سوري فرصه فور ذا لاكريمال ساك. اذا موجود جواها مين ده كان سيكن في اللاكريمال ايه في اللاكريمال ساك. البوز اللي قدامي ده اسمه انتيرور لاكريمال كريست. البوز اللي ورا ده اسمه بوستيرور لاكريمال كريست. ودي مين لاكريمال ايه لاكريمال ساك. اللاكريمال ساك بيبقى حواليها فاشيه ما لاكريمال فاشيه. فين النقط الايه قولي المصل ورد عرش منين؟ من بوستير لاكريمال كريست. انسيركت في انهي فاشية؟ في اللاكريمال فاشية. ايه وظيفة المصل؟ لما المصل دي تشد كده يحصل ايه الساك؟ اكسبانشن. لما الساك تتفتح this will create a negative pressure inside the ساك عشان كده الساك بتشفط الدموع مش فاك رسمة تانية قال الساك ايه؟ وانا مثلا ده جزء من المصل اللي بيشدها دي اللاكريمال بارت يعني اللاكريمال بارت اوف ذا اوربيكولاري. لما نشد كده يحصل ايه الساك اكسبانشن الساك توسع and this will create negative pressure inside the sac. عشان كده الدموع اللي ماشي هنا في ايه بتتشفط. الدموع لما تتشفط بهذا النيجاتيف بريشر دي حكايه اسمها لاكريمال بارت. يبقى المصل ده ايه له وظيفه كرر كلمه واحده له وظيفه عايز كلمه واحده المصل ده اسمها لاكريمال وظيفتها لاكريمال ايه؟ لاكريمال بارت. علشان كده لما يحصل تراليسس في الاوربيكولاري هيحصل امراض كتير. اول مرض العين هي في العينين؟ لا اسمه ايه المرض ده؟ لازم صم. الدموع هتتشفط؟ لا الدموع بتطلع كده اسمه ايه المرض ده؟ ابيفرس. هيمسك مرض تاني كمان. بص احنا اتفقنا ان المصل ده هي يا جماعه دي ودي مسؤول عن انهي كلوجر؟ ويك كلوجر. ده وظيفه تانية الجزء التحتاني من المصل ده الجزء التحتاني ده اهو شايل اللور ليد كده اهو اجينست الجرافيتي. اذا لما المصل دي تبقى بارالايز غير ان العيان مش هيقفل عينيه اللور ليد ده هيقف لتحت كده مش لاقي حاجه تشيله اجينست الجرافيتي. بص عليا كده بص عليا لما اللور ليد يبقى كده اهو المرض ده هناخده ان شاء الله اسمه ايه؟ اكتروفي. يبقى لما المصل دي تبقى بارالايز قول لي الامراض لو سمحت اللي ده هيقفل لا بصر الدموع هتتشفط ايه بيفرز اللور ليد هيتشال اجينست الجرافيتي اسمه ايه المرض لما بيقع اكتروبيوم. خلاص ماشي يا جماعه. المصل دي زي اي حاجه في وش العيان سبلايت ايه انهي نيرف الفيشال نيرف. اي سؤال في الاوربيكولاري بص على مين مين احنا قلنا ثلاثه اللي بعدها مين اللي بيفرز ناخد اللي بيفرز الاناتومي بيبقى كلام سهل بس ماليش فين الامراض والعمليات الحاجات الحلوه اللي بنقعد نقولها دي. معلش استحملونا النهارده في اي حصه كده في اول شابتر بتبقى انا معلش ناخد اللي بيك عمليه انتوا المفروض تكونوا عارفين الكلام عشان ده تبقى ازاي تعرفين كان خدتوه ساعه ثانيه اللي هو في الاناتومي خدتوه ركزوا على البول اللي بيك ركز بقى مع بعض فين اللي بيتر اهي مثلها اهي اللي بيتر بتطلع من هنا من اوربت من اخر حته في الاوربت اسمها الاوربت هتقيل وبعدين الاقي اللي بيتر تطلع لقدام كده تمسك هنا في الطرف يبقى الاوربت منين من الاوربت هتقيل لا انا عايز كلام ادق شويه العظمه اللي ماسكه فيها اسمها ايه اسمها ليتر وينج اوف السينويد فين يا دكتور بالظبط ابوز انيلات اوف زين زي ما انتوا كلكم عارفين احنا بنمسك فين بنمسك في الليتر وينج اوف السينويد ابوف ذا انيلوس اوف زين شفتوا كلكم عارفين الكلام ده يعني شايفين الحته دي اسمها اوربيتال ايه اللي ورا خالص اوربيتال ايه في يا جماعه حلقه هنا فايبروسس كيش ده انيلوس اوف ايه اوف زين عملنا الحلقه دي بيت عملناها لمصر يعني هنا اهو بيت عم تقولوا ايه ومن هنا في ريك ومن هنا بيطلع مين؟ داتا ريك ومن هنا بيطلع مين؟ ميديا ريك تربط موضوعنا فين العضله بتاعتنا؟ فين اللي بيقدر تطلع؟ يبقى العظمه دي اسمها ايه؟ ليتر وينج اوف السيرويد فين؟ اباف ده ايه؟ ده انيلوس اوف زين يبقى احنا بنطلع من الليتر وينج اوف السيرويد اباف ده انيلوس اوف زين او اختصارا لو انت راجل ضايع ودماغك على قدك دماغك احنا بنسمع من الاوربيتال ايه والاوربيتال ايه بس خلاص ماشي بس جه بقى ام سي كيو يقول لك بنسمع من الليتر وينج اوف السينويد ولا من الجريتر وينج اوف السينويد ولا مش عارف من اي عظمه ثانيه فاهمني انت هو انت قرر بقى طب وبعدين المصر تطلع لقدام اهي المصر تطلع تمشي لقدام وبعدين ده المصر تطلع تمشي قدام ما بين ايه وما بين ايه بصوا العضله اللي تحت دي اسمها السوبيرو ريكتوس واللي تحت دي اسمها ايه؟ السوبيرو العضله بتاعتها بتمشي ما بين الاوربيتال روب وما بين السوبيرو ريكتوس طبعا لما العضله تمشي شويه تمشي شويه كده بتتفرد تتفرد تحول لفايبروزز بقى العضله في الاول كانت ماسل بعد شويه هي من ماسل اهي بقت العضله اسمها ابوديروز يبقى بعد 1 سم تقريبا بعد 1 سم تقريبا العضله بيحصل لها تريانجولار اكسبانشن ونتحول من سليشي ماسل الى تريانجولار ابوديروز حتى من كتر ما دي مختلفه عندي ساعات بنسمي دي ماسل لوحدها ودي بنسمي دي يعني بنسمي دي ليفيتر ماسل دي نسميها ليفيتر ايه لوحديها؟ ليفيتر ابوديروز طب وبعدين الماسل تبقى تتفرد بقى طب وبعدين الماسل دي تبقى من الفرده اللي اتكلم عليه دلوقتي هتطلع تمسك فين الماسل؟ زي ما انت شايف كده هتمسك فين؟ بالطبع بالامر الوردر اوف ذا تاسك طيب بتمسك بالسطر بس لا بص بقى مهم قوي الكلام ده تمسك فين كمان في الديسكين لما تمسك في الديسكين تشد على الديسكين وحضرتك تلاقي هنا في ثانيه في الديسكين شايفينها الثانيه ده ايه اسمها الاور ليد كريم كلنا عندنا الثانيه دي لو بصيت في وش اي واحد من زمايلك هتلاقي هنا ثانيه دي وانت دلوقتي عرفت النهارده الثانيه دي سببها ايه لا عايز كلام اعظم سببها انسيرشن اوف ذا ليفيتر في الترتر لا سواء انسيرشن اوف ذا ليفيتر فين؟ السكن بما ان مفيش ليفيتر تحت يبقى مفيش ليد كريت فين؟ تحت ليد كريت ده موجود في انهي ليد ده؟ في القبر ده حته كده حته كده لما العيان يحصل له ليفيتر بارانتس فهمتوا المرض اسمه ايه؟ لما الليفيتر تبدو فهمتوا المرض اسمه ايه؟ تودس اول حاجه تظهر في التودس ايه؟ الكريت ده هو يختفي ليه؟ لان الموضوع معلش بايه؟ بتشد اول حاجه تظهر في التودس absence of ايه؟ اول حاجه تظهر في التودس ايه؟ absence of lip cream هسألك سؤال عن lip cream موجود في انهي lip ده؟ الأبر lip ده تاني؟ دلوقتي اللي بيتور بتشد كده يا روكو صح؟ تعمل لك هنا ايه؟ ثانية طب لما اللي بيتور تبقى بارالايز قبل ما يظهر التودس يحصل ايه في الثانية دي؟ هنشد وتبقى باينة ولا تختفي؟ تختفي يبقى أول حاجة تظهر في التوز أبسنس أوف إيه؟ أوف ليب كريم طيب تمسك فين كمان؟ بصوا يا جماعة هنا كونجكتايفا كلكم عارفينها طبعا الكونزرفايفر ده جزء اللي لازم ده هو اسمه الفورد. احنا ممكن نمسك هنا كمان ممكن نمسك كمان في الايه الفورد. طيب العضله عليها كمان انسيرشن بقى. بص ده الاوربت من قدام يا جماعه او من فوق. ده الاوربت من فوق العضله بتطلع من الاوربت الاكس وبعد شويه تتحول لايه بص كده هاي تحولت لايه ترانجولر ايه ابو نيرون. هنا يا جماعه في ليجامنت وهنا في ليجامنت كلنا عارفينهم طبعا. هاي يا جماعه اسمهم ايه ميديال اند لاترال بالبلورال ليجامنت. بيقولك ان العضله بيبقى ليها ميديال هورن ولاترال هورن. الميديال هورن واللاترال هورن كل واحد يمسك في مين. يعني الميديال هورن يمسك في مين الميديال بالبلورال ليجامنت واللاترال هورن يمسك في اللاترال بالبلورال ليجامنت. او الرسمه اللي عندكم كده ايه ده الليبيتور. الليبيتور اهي تحولت لايه لابو نيرون. بس التفاصيل ماشي لكن الميديال هورن واللاترال هورن ماسكين فين الميديال اند لاترال بالبلورال ليجامنت. خد بالك كم انترشن كم انتر اربعة. رقم واحد مستر. رقم اثنين السكين. رقم ثلاثة الهورن. رقم اربعة الميديال واللاترال هورن في الميديال اند لاترال الميديال اند لاترال بالبلورال ليجامنت. المنطقة دي هو وظيفتها ايه طبعا الليفيشن اوف ذا ليج. اذا لما يحصل باراليسيس فيها which disease will occur يحصل ايه طبعا فاكرين الاوربيكولاري سبلاي في مين الليفيشن. لا دي سبلاي بتاعه السيرج نيرف الاوكلوموس السيرج نيرف. اي سؤال في الليفيتور؟ اي سؤال في الليفيتور يا جماعه؟ بصوا على دي من الليفيتور العضله دي ودي ودي دي دي سوبر ريكتس دي ميديا ريكتس دي لاترال ريكتس. فين الليفيتور اهي؟ انا قلت ان الليفيتور بيمشي ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الروم الروم بتاع الروم والايه؟ اهي خلاص دي مين دي؟ الليفيتور. تيجي هنا بقى تمسك بالانسترشنات اللي انت عارفها اربعه انسترشنات. فاضل لنا عضله المور اجلها شويه اقول لك يا باشمهندس. فاضل لنا المور هنقولها لوحدها. طيب بعد المصل بقى انهي طبقه؟ هشيل بالترتيب اهو. بعد المصل هنا في طبقه اهي. اسمها ايه الطبقه دي؟ سب ماسكولار لاير. فيها ايه سب ماسكولار لاير؟ فيها ارتري فوق كده اسمه ابر ارش. فيها ارتري تحت كده هناخدهم اسمه اللور ارش. يا دكتور ده مش باين ان هو ارش وده مش باين ان هو ارش. مش باين ان هم ارش ان هو كاسر هيبان دلوقتي ان هم ارش. هتفتح كمان شويه. فيها المين يبقى سب ماسكولار لاير. فيها المين ارتريز اوف ذا ليج. واهم من الارتريز فيها المين نيرف سبلاي. عشان كده هسألك سؤال. لو انت عايز تعمل عمليه بالجبن وعايز تبني الجبن لو انت بتقول اي كلام تروح جايب ابره البنج وتحقنها هنا تحت مين؟ تحت الجبن. فين وفين على ما البنج يوصل للنرف. اذا الدكتور الشاطر اللي عايز يعمل جود اناستيزيا للنرف جود اناستيزيا للنرف لازم الابره توصل فين؟ للسب ماسكولار. حتى يقول لك ان السب ماسكولار دي it is the site it is the right site for local anesthesia injection. انت لو حققت هنا هيتبني جلد بس بعد ايه؟ بعد فترة. يبقى لو انا عايز اعمل بنج كويس للجلد لازم اخش بالابرة تحت طب ماسكولار ليه. اي دكتور بيقول اعمل ازاي؟ لو دكتور رمضان عايز يبني الحتة دي انا جايب الابرة احطها تحت الجلد وحائل. لكن دكتور انا بخش كده انا جايب تحت الايه؟ تحت الجلد. لو انا زقيت شوية هنا نفسي بدق في مين؟ يعني بص اتكلمت كده اهو انا نفسي بخبط في مين؟ في الماسك. وبعد شوية فك هلاقي نفسي بعد الماسل حتة كده هوا بعد كده. يعني بعد تحتين عديت من حاجة عديت من ايه؟ يعني الدكتور الشاطر يحقن تحت المنزل مش تحت مش تحت الجيب. بس الدكتور قول ده بقى ده مش مفيد لك انت. بلاش عايز اقول لكم على بلاش تقول بتاع المشروع كله لما تخرجوا ادي كل حاجه للدكتور بتاعك. يعني العين جالك متعور هنا مش لازم تخيطه. يعني ما جاش على 20 جنيه انت كنا بنت ابعته لحد بتاع 30 ابعته لحد بتاع امر كويس. الدكاتره بتوع كله دول صدقوني مش بينفع. خليكم فاكرين الكلام ده لما تتخرجوا بتقولوا بص ايه ماشي كده ورياضه كويس كل حاجه اطفال وانت ويقول لك ايه عمليات بدون بنج بدون جراحه بدون ادب بدون دكتور. اليوم ما بتجيش تبقى نصب خد بالك والله لك على طول اعمل عمليه من بعيد من غير ما المس من غير بنج ومن غير جراحه ومن غير الم ومن غير دبل. ايه ده ايه ده نصب والله بلاش. خد في ناس ليكوا هيبقوا من الناس دول. في ناس ليكوا هيبقوا من الناس دول. مش هتلاقي سكه غير النص. هيعمل ايه؟ بلاش كده. لما تقرروا خليكوا كويسين. اللي تعرف تعمله اعمله. اللي ما تعرفش تعمله ما تعملوش. بجد انا وانا ماشي كده بتفرج على اليوم بتحقق بتاع نص اليوم نص والله. معنا الشمس فرصة أجل إيش يا بني أجل إيش طول اليوم بدون مش عارف إيه وبدون مش عارف اليوم دي بس تدور لا لا أنت عارف يقول لك ده دكتور شاطر يا بني مية بدون أي حاجة. أنا هقول له بس كده جالا جالا جالا لازم تتعني بعدها كل عمليات دلوقتي بالليزر. اقول لك بالليزر طب ايه الليزر ده مش بينفع باي حاجه. شعر يمين بيقولك عايز يخوي شعر بالليزر. عنده مثلا شعر او عايز يجيب بالليزر انت مش شكلها كده. الليزر له انديكيشن معين انا عاملها له بس عشان هو هيدفع تطلب عليه. اصل يجي لك من بره يقول لك ايه اعمل لي العمليه بالليزر واعطيك ما بدري. انت تبقى اعطيك ما بدري بالليزر يا باشا. بالليزر يا باشا طبعا ضميرك مش الزلول. اول ما تسمع عاطيك ما بتريد بتوقف بتتغير. بلاش كده تكوى بلاش البلوز بتروبه وبتيجي وبر معيش بس طعبه يا بيه وبر. عمليه الليزر وعاطيك ما بتريد اربع شوال لبرك. يعني اللي يجي لك يجي مثلا يجي عيان هتعمله كراته بلط يقول لك اعملها لي بالليزر. ليه انت انت ايه هو مفكر بتاع اللي جاي ده الخريج ده معاه فلوس ده مفكر ان كل حاجه بالليزر كراته بلط بالليزر ازاي يعمل حاجه بالليزر. عندنا لاميلر وبالتريتنج اختار سياسه وعندنا ابتيول اللي تحبه سياسه لكن بالليزر مفيش بالليزر. اعمل لي بالليزر واعطيك اللي انت عارف. مش مرجوع اعطيك ده دي ليزر في الكراتو بلاس على طول بتاعي يعني يبقى انت هو لا ضميرك هو اللي بيحكم خلاص. في قضايا يعني اللي هو دخله وايه المره عادي الليزر اهو وكسر او اعملها لك بالليزر خلاص يعني اعملها لك بالليزر ويضحك عليه اهو يروح موري اي حاجه وقع الليزر اهو بيشتغل بقى بالليزر. نص بنو نص ماشي والله يقول له شاور له على اي حاجه من العمليات انا الليزر ماشي اوكي. نفين دلوقتي الليزر نفين بعد الصفر اه ناخد الضربه بقى. طب طرصة يا جماعة طرصة ده اهم طبعا ليه ركز انا عايز اخلص اللي انا عايز اخلصه مش هخلص كله بس خليكم معايا. الطرصة ده بيقول لك عليه هو مش عايز تبقى هزرنا خلاص تتذكلي تنبذلين يعني من غير الطرصة اللي انت يبقى مش في الورقة يبقى الطرصة هو اللي بيدي اللي انت الشكل تتذكلي تنبذلين ده بقى شكله ايه لو ده الاور ليد وده اللور ليد بتلاقي الطرصة كده يا جماعة شكله دي شيب ديسبلاي بليت دي شيب والنكتف تيشو دنس فايبر حاجه ناشفه كده يعني خلاص. هسألك سؤال ادر ترسس قد اللور ترسس هم قد بعض هوريزونتال يعني ده 30 مللي وده 30 مللي هوريزونتال قد بعض في السكر ده 1 مللي تخ وده 1 مللي تخ هم مش قد بعض في انهي دايمتر فيرتيكال ده فيرتيكال كده لو 10 مللي ده بس 5 مللي. سألك سؤال بص على الرسمه قول لي ويتش ترسس از سمولر ذان التاني. اللور ترسس از سمول. مهم قوي المعلومه دي ليه؟ في عمليات فكره العمليه ان انا اقص جزء من الترسس ينفع العمليه دي في اللور ليد؟ يبقى في عمليات مش هينفع نعملها في اللور ليد. خليك فاكر المعلومه عشان اللور ترسس ماله؟ سمولر ذات ذا ابر ترسس. طيب بالنسبه للحاجات اللي ماسكه في الترسس قول لي ايه اللي ماسك في الترسس هنا؟ الابر جزء ايه اللي ماسك فيه سوبيرو ليه؟ مين دي؟ الليفيت ومين اللي تحتها؟ مين اللي تحتها؟ مولر ماسل. طيب اخد الترسس ده مين اللي ماشي معاه؟ صفر. يعني دي ثلاث حاجات ماسكين في الترسس كبير الليفيتور والمولر وايه؟ والصفر. طيب مين دي الهولاترا دي؟ الليجامنت ده والليجامنت ده مين نيجر اند لاترال ببلنك بيتقسم كده يا جماعه الابر هورن واللور هورن كده كل ليجامنت بيبقى له ابر هورن واللور هورن الترفس ماسك ميديالي اند لاترال مين كل ترفس في الميديال اند لاترال ببلنك ده يا ترى الترفس ده فاضي لا جواه جوه في بقى قلناها دي في جوه ايه جلاند اسمها الجلاند اللي لها اوبننج هنا اسمها موبيليان جلاند يبقى امبيدد انسايد ذا ترفس جوه الترفس في موبيليان جلاند تعالى نسيب هذا الابر ترفس اهو وهذا اللور ترفس الجلاند زي ما انت شايف الجلاند واقفه يقول لك عليها فيرتيكالي ارينجد موبيليان جلاند حتى فاكر الاوبننج دي جنب بعضيها اسمها ايه؟ اسمها وايت لاين خد بالك ان الجلاند فيرتيكالي ارينجد مش هورزونتالي ارينج يعني الجلاند واقفين مش نايمين عشان كده لما تحب نفتح هنا نفتح ازاي لو فتحنا بالعرض جيت على الجلاند لما نحب نفتح نفتح بالايه فيرتيكال لما نحب نفتح نفتح زي الجلاند الجلاند فيرتيكالي ارينج يبقى احنا كمان نفتح ايه فيرتيكال عشان المشرط يخش ان بتوين ذا جلاند عشان المشرط ما يقطعش الايه ما يقطعش الجلاند الجلاند من الابر ترتش حوالي 30 الجلاند اللي تحت اللي تحت حوالي 15 يبقى فوق 30 وتحت كام وتحت 15 ايه سؤال الترفس اخد الترفس مين ستة على الستة اهو ماسك بين الستة ماسك من البوردر اوف ذا ترفس لحد فين ده ايه ده قرب المنطقة يبقى هو عبارة عن ممبرين ماسك من الاورب من الايه من الايدج اوف ذا ترفس لحد الاورب بتاع الستة ايه وظيفته لحد الاورب بتاع المانجل ايه وظيفته لو في انفكشن في الليد ما يخشش لفين للاورب لو في الاورب بتاع الشيء ما يعرفش يطلع او طيب يبقى الاورب بتاع الشيء طب مفيش ايه يخش ومفيش ايه يطلع مفيش انفكشن يخش ومفيش فات يحصل له ريميشن تو ذا اوت سايد في ورا السيمتوم ده بيبقى ويك وبيحصل ايه مين اللي يزقه بص كده مين اللي يزقه الاورب بتاع الايه الاورب بتاع الشيء افتح الباب يا ريهام افتح الباب يا ريهام افتح الباب شغلوا مراحل المقفوله دي ايه يا جماعه ايه خلاص دي بتغيب يعني بلاش كده بقى المرات بقى شغاله يا جماعه عايز انت السيستم الباطل ده خلاص فاضل 5 دقايق مولر بقى الحقيقه ان انا كان عندي ليفيتور فوق ومفيش ليفيتور تحت الحقيقه المولر بقى لا عندي مولر فوق فيهم مولر وعندي مولر تحت فيهم مولر طب يا جماعه ده الليب وده الترسل ايه اهو ولا نقول المصري يلا قول لي مالك فين تقول بتاع ايه ده ايه انزلت فين وخلاص في البوردر اوف ذا ترس لا انزلت كان واحد في الدايه الثانيه يبقى دي الابر مولر ماسل يبقى طالعه من الاورب بتاع الايبك وانزلت فين في الاورب بتاع المارجن الاكشن بتاعها بتعمل زي مين بالظبط بتعمل زي مين زي اللي بيقول لك بتهلف اللي بيقدر عايز لو اللي بيقدر شغاله لوحديها يطلع اكسبلوجن تتعب يبقى الواصل يا جماعه بتريح الايه اللي بيدو بتمنع الاكسبلوجن اوف ذا ليفيتور هسالك سؤال فاكر اللي بيدو اللي بيدو سبلاي بمين لوكوموتور دي بقى سبلاي بالسمباثيك تشين هسالك سؤال اي حاجه سمباثيك سبلاي اللي بيدو واللي بتطلع منين جاجل بتاع السمباثيك اسمها ايه تبيرو سيرفايكال سمباثيك جاجل يبقى هي سبلاي بالسمباثيك اذا يا جماعه عشان المصر دي تموت لازم السمباتيك ايه يتقطع لما السمباتيك بتاع الهيد والنيك يتقطع اسمه ايه السندروم ده مش عارفينه اسمه ايه هورنر سندروم يبقى باراليسيس اوف ذا مولر ماسل از ابارت اوف سندروم باراليسيس اوف ذا مولر ماسل از ابارت اوف ذا سندروم which is called the هورنر سندروم عشان كده اول حاجه من هورنر سندروم تلاقي ايه صوت يبقى اسالك سؤال النهارده بقى انت عرفت ليه العيان بتاع الهورنر سندروم عنده بوزيتيف عشان باراليسيس في مين في المولى مش بس في الايه في الليجيتور لا بيبقى عنده طول طب عنده ايه تاني لما السمباثيك يبوظ الباطن بتاعك يعمل ايه في البيوبيتي مايوز يبقى عنده طول وعنده مايوز لما السمباثيك يبوظ هل الوش هيعرق عشان في عرق اسمها ام هيدروزيس لما السمباثيك يبوظ العين هتخش في الجو لان لما تخش في الجو اسمه ايه المرض ده ايه نقطه هنا سؤال عليك ليه هنا سؤال عليه جنين ايه سبب الايه مضطربه احنا بنتكلم عن الهورنر اللي عنده هورنر سندروم انهي مقطوع مين اللي مقطوع السمباثيك الجمهور بعضوة عنده سودس ومايوس وانهيدروليس وعنده اين اوف صمت ليه ليه بكل شروع اين اوف صمت لا هات كده وصح بس انت مش فاهم ايه ده اين اوف صمت خمسة جنيه خمسة جنيه تزود اكتر من كده لا خمسة جنيه لا لا لا لا ايه؟ لا غلط ما فيش فكة مثل كده يعني ها جواب انتو خلاص يا جماعه الانوفتالما هنا مش بجد الانوفتالما هنا عباس مش بجد ليه بقى؟ ليه عباس؟ بص احنا اتفقنا ان في دوز لما الليت تبقى لما العين تبقى متغطيه بالدوز ليت كانها داخله لجوه تبص على كده تلاقي انها داخله لجوه يبقى هنا انه ظلمت اتفالت انه ظلمت ليه العين دي متهيئ لي ان فيها انه ظلمت مين اللي مديني الاحساس الخاطئ ده وجود الايه وجود يبقى مش بتسوي ديوتو ايه توز سؤال تاني في سؤال تاني هو برضه برضه خد مني برضه نعم قال اجابه بس ما سمعتهاش حقيقي العيان ده عنده العيان ده عنده ايه عنده هيرنر سندروم تعني لي ايه المانيفستيشن اوف هيرنر هنا في بارشال توس صح بارشال توس بص على البيومل هل البيومل هنا قد هنا البيومل هنا هناك فيها ايه مايوز في حاجه كمان الايرس هنا غامق الايرس هنا فات المرض ده اسمه هيتيروكروميا لما يبقى الايرس الوانه مختلفه يبقى اسمه ايه هيتيروكروميا يبقى دي حاجه ثانيه بنلاقيها هيتيروكروميا اسالك سؤال Which eye will be lighter in color? اللي فيها هورنر ولا النورمال؟ اللي فيها الايه؟ الهورنر هتبقى افتح في اللون ليه؟ ليه فيه هيتيروكروميا؟ خمسة جنيه ايه سبب هيتيروكروميا؟ ليه العين اللي فيها هورنر فتحت في الكلر؟ يعني لونها فاتح نعم انا هيدروز لا اشتريت ايه ده الفرنش ايه؟ ايه كله الفرنش ايه الفرنش او اي حاجه خلاص الفرنش ايه اللي هناك؟ شموع قول لي انت نتيجه الفرنش فوق الكرايه لا ها؟ لا بصوا يا جماعه طيب ليه تفكروا؟ ممكن اكلمه 10 دقايق 10 دقايق بص يا جماعه ده مريض سهل تفكروا فيه بيقول لك ان الميلانوسايتس اللي جوه اللي في الايرس عشان تبقى ويل ديفلوبد محتاجه تمبستات الكبار دي ولا دي الميلانوسايتس اوف ذا ايرس الميلانوسايتس اوف ذا ايرس عشان تبقى ويل ديفلوبد محتاجه ايه تمبستات الكبار مفيش تبقى الميلانوسايتس بقى نوت ويل ديفلوبد انت قلت فين خلاص يا جماعة جبنا المولر بتاع مين بتاع الامر ناخد المولر بتاع اللورد نظرا الوحيد جاي بوصلت لحد 10 جنيه يعني شفت حقيقة خد بالك معرفش بعمل كده وبعد ذلك انتوا برضه ما جاوبتوش مين المصل دي المصل دي مين انفير ريك اللي انفير مولر بتطلع من هنا انت كده قال الانفير مولر مصر اورجن منين؟ من الانفير ريك في بطن انتاتي فين؟ طب خدنا الاورجن من الانتاتيشن بتاعها يعني الاورجن من الانفير ريك انتاتي في الستارتن ايه الاكشن؟ اللي فوق كان بتاع دي اللي تحت بتاع دي بتاع دي الانفير ريك فهلك سؤال هو الانفير ريك هو ايه؟ تخلي العين تبص فوق ولا لتحت؟ لتحت هل المصر دي بتشتر عنها يعني؟ لا بصوا عليها كده وانا لما ببص لتحت غير ان احنا بننزل لتحت يحصل ايه في اللور ليه؟ يوسع مين اللي بيوسع السكه بقى؟ الانفيرو مولر مصر يبقى الانفيرو مولر مصر بتعمل خليكم بس معايا بتعمل لور ليد ريتراكشن لما حضرتك تبص لفين؟ لتحت ده مساعده بس مش مساعده مباشره بتوسع لها السكه يبقى المصر دي كيف انها بتساعد الانفيرو ريكتر تعمل ايه؟ تعمل لور ليد ريتراكشن لما حضرتك تبص لتحت اللي فوق سبلايد بالسمباثيك واللي تحت برضه سبلايد بالايه؟ لو سألك سؤال قول لي المصل اللي بتعمل upper lid retraction الليفيتور مصر والليفيتور امونيوس كانوا هما اثنين الليفيتور مصر والليفيتور امونيوس ومين تانية المولر. طيب مين المصرز اللي بيعملوا كده لور لتر انا قلت واحده اللي تحت دي اللي هي الايه اللي فيهم مولر مصرز دي حاجه تانية. بص يا جماعه دي الليفيتور بيشطب حواليها كبسول ساعات بيطلع من الكبسول بتاعتها كبسول الاكستنسر يمسك ايه دي مصرز ودي كبسول او ابونيروز. احنا خلصنا المصل دي صح خلصناها ممكن يطلع ابونيروز عباره عن اكستنسر من الايه من الكبسول او ذا انفيريك برضه بيمسك فين في السيرفر شفنا ايه اللي فوق مصل واللي تحت ايه واللي تحت دي ابونيروز. يبقى الابونيروز ده ما هو الا اكستنسر فروم ذا انفيريك كبسول خلاص برضو ايه بتعمل لور ليدرتراكشن. يبقى اللور ليدرتراكتور انفيوم مولر مصل وانفيوم مولر او انفيوم تارتر ايه واحده مصل واحده ايه واحده ابونيروز خلاص. ثواني ثانيه واحده ثانيه واحده عشان يبقى خلصنا السته ليير كده يبقى خلصنا السته ليير. خالص اخر طبقه اخر طبقه مين دي كونزاكتايت. الكونزاكتايفا دي يا جماعه ليها علاقه مباشره بالليد فبنسميها اي حاجه ليها علاقه بالليد نسميها ايه بلبره الكونزاكتايفا. الكونزاكتايفا دي من كتر ما هي لازقه في التارتل يفرملي ادهن تو ذا تارتل فبنسميها تارتل كونزاكتايفا. يبقى اخبار الكونزاكتايفا دي علاقتها بالتارتل ايه يفرملي ادهن. عشان كده في العمليه لما اجي اقص دي يا جماعه هعرف اقصها لازم اقص معاها جزء من ايه غصب عني يفرملي ادهن تو ذا تارتل. لو انت مشيت معاه كده بعد الليت بواحد ملي بالله هنا حفره شايفها بعد الليت مارفل بواحد ملي بالله حفره شايفها ولا مش شايفها الحفره اللي هيك هنا مش باينه فينا حفره باينه يا جماعه اسمها طلقه تكتر تاج طلقه تكتر تاج ده ديبريشن موجود بعد الليت مارفل باتنين ملي. ايه اهميته؟ انا ممكن اعمل عمليات هنا ممكن افتح هنا يبقى اهميه الطلقه تكتر تاج ايه؟ ممكن ده عباره عن سيرجيكال لاند مارك استخدمها في الجراحه او لو في واحد دخل في عينيه فورين بودي ممكن الفورين بودي حصل ايه فين شرطه سبتر ده ليها اهميه جراحيه وممكن اي فورين بودي يتحصل فيها اذا كومن سايت كومن سايت فور فورين بودي انفكشن من ضمن الاماكن المشهوره اللي بيتحصل فيها الايه اللي بيتحصل فيها الفورين بودي. ماشي يا جماعه ثانك يو ان شاء الله بكره هنشرح شويه صغيره اول حته هنكمل اناتومي مثلا او حاجه ما تحضرت صغيرين وهم الامتحان بكره كده.